بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنتكلم النهاردة عن بعض فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بحدوث فتنة في مستقبل الصحابة، ليس في مستقبل عامة المسلمين، هو يعلم أن هذه الفتنة ستحدث في وجود هذا الجيل، وتكلم على أن هتبقى ظروف صعبة جدا وتكون الرؤية مبهمة عند عامة الناس. وذكر صلى الله عليه وسلم تصريحا أن الذي على الهدى في هذه الفتنة هو عثمان بن عفان، رأيه لابد أن تنظر إليه، أن الأمين في هذه الفتنة هو عثمان بن عفان، أن المظلوم في هذه الفتنة هو عثمان بن عفان، هكذا بالتصريح. يعني ما كانش في شيء مبهم الحقيقة عند الصحابة، ما يعرفوا أن عثمان بن عفان هو الذي سيكون معه الحق في هذا الأمر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من سيحاربه في هذه الفتنة منافق. تخيل، يعني بهذا الوضوح، ما عرفش ازاي الناس خرجت على عثمان بن عفان في اخر زمان ويعرف كل الكلام ده. للاسف العلم الذي افتقدوه جايز، عندهم جهل، عندهم نفاق، عندهم رغبه في هد الدوله، عندهم اهداف يعني غير سويه. والناس بعد كده سبحان الله تناقلت الاخبار السيئه ولم تنقل مثل هذه الاخبار العظيمه في حق عثمان بن عفان. عشان كده تلاقي قطاع من المسلمين، ومسلمين محترمين جدا ومثقفين وقاريين، ومع ذلك بيقعوا في عثمان بن عفان لانهم ما قرأوش العلم الشرعي السليم من مصادره الاصيله الصحيحه. النهارده بنتكلم على بعض الشهادات من الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في هذا المضمار، في قصه الفتنه تحديدا، في المشكله اللي حصلت في اخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن ابي الاشعث الصنعاني ان خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مجموعة من الصحابة قدموا بعض الخطب أو الدروس في مسجد من المساجد، فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب رضي الله عنه من الصحابة، فقال مرة لما جاء يتكلم الخطبة بتاعته قدمها ليه؟ قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. أنا ما أحبش أتكلم، لكن أنا في حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أعرفكم به. وذكر الفتن فقربها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقاعد ذكر الفتن فقربها، يعني قالها تحصل قريب قوي فتن كتيرة جدا في الأمة الإسلامية، وذكر تفاصيل هذه الفتن فقربها. المسلمين قالوا الله هنعمل إيه في هذه الفتنة؟ هذه فتنة تعصف بالناس، يعني ينقلب فيها المؤمن إلى كافر وتضيع فيها المعايير والموازين ومش هتبقى فاهمين نعمل نتصرف إزاي. طب نعمل إيه لما تحصل مثل هذه الفتن؟ فذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب، رجل مغطي كده راسه مش باين هو مين، مشي قدامهم هما بيتكلموا في الفتن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجل ده ما كانش قاعد معهم، فمر قدامهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللي بيسألوا على الفتن، هذا اللي معدي ده اللي مغطي وشه ده، هذا يومئذ على الهدى، هو ده اللي هيكون فاهم فيكم، هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه، مر بن كعب بيحكي، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهي، مسكت عثمان بن عفان وكشفت وشه عشان الإحسان يكون رسول الله السلام بيتكلم على واحد تاني، فمسك وش عثمان ووجهه ناحية رسول الله السلام، فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا، فقال نعم. انت عايز ايه اكتر من كده؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هذا في الفتنه، في الخلاف اللي احنا كلنا لحد دلوقتي مش عارفين نحله، وهنيجي نشرح الخلاف في الحلقات القادمه ان شاء الله، وهتبقوا مستغربين جدا، وبعضكم هيكون مستهجن ما فعل عثمان بن عفان وشايف ان الاولى انه كان يعمل كذا. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم اذا جاءت هذه الفتنه واختلفتم في الراي فالراي مع عثمان بن عفان، هذا يومئذ على الهدى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، حديث ثاني، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، واضح انه نفس الموقف، فقال انه على الهدى وقال انه مظلوم في هذه الفتنه، ومر ابن كعب حكى موضوع على الهدى وابن عمر حكى موضوع انه هو مظلوم. فنظرت، ابن عمر يقول، فنظرت فاذا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. عن أبي حبيبة أنه دخل الدار، أبو حبيبة من التابعين دخل الدار، يعني دار عثمان بن عفان وهو محصور في الحصار في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان في أواخر سنة 35 من الهجرة. دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام. وعثمان محصور وكان ساعتها في خلاف يدافعوا عنه ولا ما يدافعوش عنه، تتم حرب ولا ما تتمش حرب. فاستأذن أبو هريرة أنه يتكلم ويقول رأيه، وأبو هريرة كان على فكرة رأيه أن نحارب وندافع عن عثمان بالسيف، وعثمان كان منعهم من الحرب، وهنقول إن شاء الله في حلقات قادمة ليه. فأذن له، فقام أبو هريرة يتكلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله لما نشوف الفتنة والاختلاف نعمل إيه؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. عليكم لما تحتاروا في الأمر وتنقسموا إلى فرقتين كل فرقة برأي، ارجعوا الرأي عثمان، عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير بذلك إلى عثمان بن عفان. أنا قلت في أول الخاطرة أن الذي حاربه منافقون، دي مش شهادتي أنا، ومش تحليلي للموقف، ومش استنباطاتي نتيجة رؤية أفعالهم، لا، ده دي شهادة صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر، شوف النبوءة، الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أنه هيتولى خلافة المسلمين حتى بعد زمن، أبو بكر هيتولى وعمر هيتولى وبعد كده عثمان، بيقول له: إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون، هكذا النص، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، اللي هو الخلافة يعني قيادة المسلمين، فلا تخلعه، اوعى تتنازل. عشان كده ما رضاش يتنازل، ما عنده أمر ما يقدرش يتنازل، حتى لو أحاطوا به، حتى لو كذا وكذا، الصواب ألا تتنازل، لأن عندك أمر نبوي ما فيهاش اجتهاد ديت. ده هو بيقول له: إذا أرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، قال ذلك له 3 مرات، يقول الجملة ويعيدها ويعيدها عشان يأكد المعنى جواه. قال النعمان، نعمان بن بشير كان بيسأل عائشة راوية الحديث: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت: أنسيته، هي رجعت فكرته بعد استشهاد عثمان بن عفان وقالت الحديث للناس، فقال لها: أنت ما قلتش لي الحديث أيام عثمان بن عفان، كنا عرفنا أنهم منافقين، انتهينا، القضية محسومة. فقالت: أنسيته. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، عبد الله بن حوالة من كرام الصحابة، قاعد يوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، المهم في آخر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بكر؟ صياصي بكر قرون البكر، فمعناها أنها شديدة قوي، قرون البكر عنيفة شديدة. فبيقول له أنها تخرج فتنة صعبة جدا، هتعمل فيها إيه؟ قلت: لا أدري، ما خار الله لي ورسوله، اختر لي أعمل إيه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكيف تفعل في أخرى، فتنة تانية تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب؟ انتفاجة يعني وثبة، يعني كأن أرنب نط، يعني أرنب نط دي حاجة يسيرة جدا بسيطة. فبيقول له لما تطلع الفتنة التانية هتكون الأولى اللي هي كانت كصياصي البقر كأنها انتفاجة أرنب، يبقى اللي حصل في الأول هيكون أسهل من اللي يحصل بعد كده، يعني الفتنة بتتصاعد، فتنة ثم فتنة أشد. قلت: لا أدري، ما خار الله لي ورسوله، اختر لي أعمل إيه. فقال صلى الله عليه وسلم: اتبعوا هذا. لما تجيلك الفتنة دي اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ، رجل بيمشي بسرعة كده قدامهم، فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله السلام فقلت هذا؟ قال نعم. وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. في وضوح أكتر من كده إيه؟ رسول الله السلام بيقول لك لما تحصل الفتنة من كذا وجه، حديث مرة بن كعب، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن حوالة، من كذا موقف، كأنه ذكر بالأمر أكثر من مرة حتى لا ينسى المسلمون ذلك أبدا. آخر ما أختم به هذه الحلقة عن عبد الله بن حوالة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا. قال ثلاث مرات الجملة دي، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. الناس استغربت جدا واتجمعت، ايه الثلاث حاجات الخطيرة اللي هتمر بالأمة بحيث لو نجوت منها نجوت؟ هو هذه النجاة الحقيقية. قال موتي، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة كبيرة جدا، اللي هينجو منها يبقى نجا. وطبعا في ناس كتير ارتدت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفين كلنا حروب الردة، فدي فتنة خطيرة. الفتنة الثانية والدجال، الله أكبر، ده فتنة ضخمة، ده شد فتنة مرت على البشر منذ خليقة وإلى يوم القيامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث أخرى. ورجعوا لحديثنا قلناها كذا حلقة عن الدجال. الفتنة الأولى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفتنة الثانية الدجال. طب الثالثة؟ قال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، عثمان رضي الله عنه. وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. العلماء في هذا الموضوع قالوا الظاهر من هذا أن هذا هو الخليفة عثمان ابن عفان، فإنه قتل مظلوما. والنجاة في قتله كما يقول السندي، النجاة من قتله إما بعدم المشاركة في قتله وإما بالموت قبل وقوع القتل، زي ما في صحابة كتير ماتوا قبل فتنة عثمان، زي عمر بن الخطاب، زي أبو عبيدة بن الجراح، عبد الله بن مسعود. في ناس ما شاهدتش موت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء نجوا بالموت قبله أو نجوا عندما نصروه في زمان فتنته. هذه هي قصة عثمان بن عفان بإيجاز في عين الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث. وهذه من النبوءات العجيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن روائع هذا الدين أنه كشف لنا مثل هذه الأمور حتى لا نضطر إلى الخوض في أعراض عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره من الصحابة بعد أن علمنا هذا التفضيل والتقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.